телефон за мотор. Реально. Фильм за мотор, можно сказать. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ Don't ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ليس عليك هدى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ليس عليك تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق والله لا يحب كل كفار نفير وَإِن تُبْدُوا قتلتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما طب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع تكمل المعنى فعلا. عايز يقف يقف كل يوم احنا بنقرا لا بنقراش لحد. ولا والله بكل شيء